بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. هذا الباب باب ما نهي عنه من البيوع، يشتمل على أنواع من البيوع المنهي عنها، والبيوع في أصلها على قسمين: قسم جائز مباح صحيح وهذا الأصل، والقسم الثاني ما ورد النهي عنه وهو خارج عن الأصل. وهذه العقود أو البيوع المحرمة أو التي نهى عنها الشرع مرجعها إلى أربعة قواعد. القاعدة الأولى، أو إن شئت قلت إلى أربع أنواع من البيوع، الأمر فيه سعة. القاعدة الأولى: بيع الربا بأنواعه وصوره. بيع الربا بأنواعه وصوره. القاعدة الثانية: بيع الغرر بأقسامه وأنواعه. بيع الغرر أي ما فيه جهالة بأنواعه وأقسامه. القاعدة الثالثة: بيع التغرير والخداع والتدليس والغش. القاعدة الرابعة: بيع ما فيه إضرار بالغير أو ما فيه نزاع أو ما يسبب نزاعا أو ما يسبب نزاعا. القاعدة الخامسة: بيع ما نهي عن عينه. بيع ما نهي عن عينه لكونها محرمة. فمرجع ما ينهى عنه الشرع إلى هذه القواعد الخمس. وهذه القواعد الخمس في محرمات البيوع مرجعها إلى أمرين. الأول: ما كان النهي في أصله أو لازمه، ما كان النهي راجعا إلى أصله أو لازمه. فقوله في أصله كالمجهول أو ما عينه محرمة، أو لازمه كالربا. فالأول يرجع إلى أصل العقد، والنوع الثاني أن يرجع إلى ما لا يتعلق بالعقد، كوجود الضرر والنزاع أو ما يخالف الديانة كالبيع عند النداء الثاني في يوم الجمعة. الأمر الثاني في في في في المقدمة أن الأصل في البيوع المنهي عنها التحريم، أن الأصل في البيوع المنهي عنها التحريم، إلا ما ورد من دليل يصرفه إلى الكراهة، وهذه البيوع المنهي عنها على ثلاثة أقسام من حيث الصحة والتحريم والفساد. القسم الأول ما يقتضي تحريم، نهي يقتضي التحريم عن عين المنهي عنه، يقتضي التحريم عن عين المنهي عنه، كبيع الأصنام، فهذا بيع محرم فاسد، فهذا بيع محرم وفاسد لا ينعقد. القسم الثاني إذا رجع النهي إلى شرط من شروط البيع أو شروط عقد البيع، كعدم الرضا مثلا، فهذا البيع محرم غير جائز، أو محرم وهو كذلك فاسد، محرم فاسد. القسم الثالث نهي يعود لأمر خارج المنهي عنه وخارج العقد وشروطه، وهو على نوعين، هذا القسم على نوعين، النوع الأول ما يتعلق بمحظور خارج عن البيع، ما يتعلق بمحظور خارج عن البيع كالبيع والشراء في أرض مغصوبة، كالبيع والشراء في أرض مغصوبة يعني مسروقة، فهذا البيع صحيح ولا ينفسخ، ولكن الإثم في غصب الأرض. النوع الثاني ما يتعلق بأمر خارج عن البيع، خارج عن البيع وليس له علاقة في شرطه ولا ركنه، ولكن النهي ورد فيه، وهذا مثلوا به كالبيع في وقت الجمعة وبيع حاضر لباد وتلقي الركبان ونحو ذلك من البيوع التي لا ترجع إلى شرط من شروط البيع ولا أركانه ولا نحو ذلك، وإنما النهي أتى إلى أمر خارج عنه. وهذا في الجملة اختلف فيه العلماء، البيع محرم واختلفوا في الفسخ والفساد، واختلفوا في الفساد. ومرجع هذا الفساد إلى النظر في العلة والنظر في القاعدة الأصولية أن النهي يقتضي الفساد. والراجح والله أعلم في نحو هذه المسائل أن ينظر لكل مسألة على حدة، وسيأتي جملة أو بعض الأمثلة في بعض الأحاديث إن شاء الله. الحديث الأول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طبع الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه. نعم، في هذا الحديث أنواع من البيوع المنهي عنها، وهو المنابذة والملامسة. فالأول المنابذة، والنبذ هو الطرح، النبذ هو الطرح، أن يطرح، فسره في الحديث، وهذا التفسير اختلفوا هل هو من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة، أن يطرح الرجل ثوبه بالبيع، يعني يريد بيعه، إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. وهذا له معان، الأولى أن يجعل نفس النبذ بيعا، فيقول له مجرد أنني أرمي الثوب فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. فلا يقلب الثوب وينظر فيه وينظر إلى قماشه ونوعه وجودته ورداءته، في مجرد الرمي وجب البيع. ويفسر أيضا بنبذ الحصى على الثوب، فأي حصاة وقعت على الثوب فقد وجب البيع، فيطرح عدة أقمشة ويرمي الحصى، فإذا أتت على الثوب الأصفر مثلا أو الأحمر أو أي نوع من أنواع الثوب وجب البيع. وهذا كله من البيع الذي فيه غرر، وهو بيع محرم مفسوخ فاسد. النوع الثاني الملامسة، وهذا وإن مثل في الثوب فهو يدخل في مثل الثوب ونحوه، في مثل الثوب ونحوه، كأن يجعل أمامنا مثلا عدة أنواع من السراميك والرخام، ويقول أي حصاة أرميها عليه على نوع من أنواع الرخام فألك، أو الذي سأخرجه يجب عليك أن تشتريه، الذي سأخرجه يجب عليك أن تشتريه، ينبذه نبذة. النوع الثاني من البيوع التي ذكرها أو ذكرت في الحديث الملامسة، وهي من اللمس، وفسرها في الحديث لمس الثوب لا ينظر إليه. وهذا أيضا يفسر بمعاني، منها أن يضع أمامه عدة أنواع من الأثواب ويقول له الذي تقع يدك عليه أولا فتلمسه وجب عليك البيع فتشتريه دون تقليب ودون نظر ودون تأمل في جودة الثوب. وفسر أيضا بشراء الثوب ليلا فيلمس الثوب في الليل ولا ينظر إليه ولا يستطيع النظر إليه فمجرد بلمسه واستشعاره يشتريه. وهذا كله يرجع إلى مسألة الغرر والجهالة، وهذا البيع محرم فاسد. ويدخل فيه ما في معناه من البيوع كالورق ونحوه، إن كان باللمس دون تقليب ودون نظر وأي نوع من أنواع. وهذه القاعدة العامة سبق أخذها، الذي فيه غرر فيه غرر وجهالة، وستأتي أيضا نماذج على ذلك. نعم. حديث الذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلف الركبة، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تمادج، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسق الغنم، ومن امتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سقطها ردها وأصاع من تمر. نعم. هذا الحديث فيه نوع أو أنواع من البيوع المنهي عنها. فالنوع الأول تلقي الركبان، والنهي هنا للتحريم على الأصل، لا تلقي الركبان، وهو أن يتلقى القادمين إلى البلد لبيع سلعهم أو أن يشتري منهم قبل وصولهم إلى البلد. يتلقى الذي يأتي من خارج البلد، كأن يبيع أهل المرفأ مثلا عندهم سمك، فأتيناهم نحن من مدينة زايد فتلقوا لنا عند الشارع عند المدخل، قالوا لنا: ماذا تريدون؟ قلنا: نريد سمك. قال: نحن نشتري لكم السمك، فيشترونه بسعر باهظ، يقولون السمك مثلا لو كان مثلا بمئة يقولون بمئتين، فيكون هنا الضرر على من؟ على المشتري. أو نأتي نحن بسلعة تمر أو رطب، فيتلقى الركبان، هذا الرجل يتلقى عند المدخل يقولون: تبيعون؟ نقول: نعم. فيبيعه برخص أو يبيعه بغلاء، فيكون الضرر إما عائدا إلى الذي أتى بالسلعة، وإما عائد إلى السوق، إما عائد إلى السوق. وهذا البيع محرم، هذا البيع محرم، والعقد فيه خلاف، والراجح أن العقد صحيح، وللجالب الخيار، وللجالب الخيار، لأنه ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره، فللجالب الخيار، إما الفسخ وإما الإمضاء، إما الفسخ وإما الإمضاء. النوع الثاني من البيوع المنهي عنها: لا يبع بعضكم على بيع بعض. وهذا يدخل فيه نوعان: البيع والشراء. لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يشتري بعضكم على شراء بعض، لأن البيع إذا أطلق أريد به البيع وأريد به الشراء. ويدخل فيه نوع ثالث ورد فيه النص: ولا يسم على سوم أخيه. ولا يسم على سوم أخيه. والبيع على بيع أخيه له حالات: الحالة الأولى إن كان قبل الركون والرضا، إن كان قبل الركون والرضا، فالصحيح أنه أي البيع ليس بمحرم. كان يدخل الرجل سوقا والمحلات فيه متقاربة، فيقول هذا، يقول له بكم تبيع؟ يقول له بـ20. الآخر يقول له أنا أبيع لك بـ18. والثالث يقول أنا أبيع بـ14. هنا المشتري لم يكن عنده ركون للبائع، ولم يكن رضا، فهنا لا يوجد النهي. النهي هنا أو البيع على بيع بعضهم ليس محرما. متى يكون التحريم؟ إن كان هناك ركون، فأتيت أنا لأساوم محلا بعينه، فذهبت إليه وقلت له بكم؟ قال بـ15. آخره بكم؟ قال بـ20. والله سلعتك طيبة لكن بتراعيني فيها، فيدخل ذاك. أنا الآن ما بعت واشتريت، الآن ماذا عندي؟ ثوب. فدخل الثاني قال أنا أبيع لك بـ10. فهنا الثاني هذا دخل في النهي ودخل في التحريم. أو بعد الرضا، خلاص بعت واشتريت وصار بيني وبينك رضا على البيع والشراء، فيدخل الثالث ويقول أنا أبيع لك بأقل من سعره، أنا أبيع لك بأقل من سعره، فهذا هو المحرم، وهذا هو المحرم. وهل يفسخ البيع أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء على الضابط الذي ذكرته لكم في أول الحديث، لأن النهي هنا لم يعد ولم يرجع إلى شرط من شروطه، لم يرجع إلى شرط من شروطه، يعني أركان البيع وشروط البيع كاملة، أنا والشخص الثاني راضين، أنا والشخص الثاني راضين، ولما دخلت مع هذا الثاني وتركت هذا، هذا أنا وهذا على رضا تام وشروط تامة. فاختلف أهل العلم هل البيع صحيح فاسد أو هو صحيح ومحرم على خلاف، لكن الأئمة الثلاثة الشافعي أو أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن البيع صحيح غير فاسد. النوع الثالث النهي عن بيع النجش والتناجش. وأصل التناجش يعني من حيث اللغة إما الخداع وإما الإطراء، يعني المدح الزائد. وهو في الشرع زيادة في السلعة لغير قاصد الشراء، يزيد في السلعة من لا يريد شراء السلعة لهدفين أو مقصدين. لمقصدين: الأول نفع البائع، أو الإضرار بالمشتري، أو الإضرار بالمشتري. كأن يأتي رجل إلى بائع فيريد أن يشتري منه هاتفا بألفين، فيأتي رجل ثالث فيقول بألفين، يقول له هذا يسوى 2100، أنا لو تبيع لي إياه ببيع لك إياه أو بشتري من عندك بألفين ومئة. هو لا يريد الشراء، لكن هو يريد الإطراء ليزيد هذا في الثمن، المشتري يزيد في الثمن، فيقول لا خلاص أنا بدفع لك 2100. وهذا يحدث في بيع المزاد، يحدث في بيع المزاد. المزاد بيع في الأصل جائز، لكن في بعض الأحيان يدخل من لا يريد شراء السلعة ليباهر بالسلعة بألف، يقول 1200، لا يريد الشراء لكن يريد زيادة السعر. وهذا النجش محرم، واختلف في فساد البيع، والراجح عدم فساده، ولكنه محرم، فلا يلزم من كل محرم أن يكون فاسدا. نعم. النوع الرابع النهي عن بيع حاضر لباد، وهو قريب من مسألة تلقي الركبان، وصورتها أن يتولى الحاضر بيع سلعة لباد أو كل غريب عن سوق هذا البلد. فسره ابن عباس في الحديث برقم 263 قال أن يكون له سمسارا، قال لا يكون له سمسارا، لا يكون له سمسارا. والنهي هنا يعود لأجل الضرر، لأجل الضرر، إما بجانب السلعة وإما بسوق البلد. فإن حصل واشترى وباع فالبيع صحيح مع الإثم، فالبيع صحيح مع الإثم. وللبادي أو الغريب الخيار، يأتي السوق وينظر في سلعته، فإن وجد أنه مغشوش فله أن يمضي البيع وله أن يفسخ. النوع الخامس النهي عن تصرية لبن الأنعام غنما أو إبلا أو بقرا. والتصرية تجميع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها لإظهار كونها حلوب، لإظهار كونها حلوب. إما بربط ضرعها أو بترك حلبه، إما بربط ضرعها أو بترك حلبه. وهذا النهي راجع إلى الغش والتغرير والخداع، والبيع حرام بهذه الصورة وغش، والصحيح أنه لا يفسخ، أو الصحيح أنه ليس بفاسد، الصحيح أنه ليس بفاسد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره فقال: ومن ابتاعها، يعني هذه الغنم، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. يعني متى سيكشف أن هذه مثلا الناقة أو الغنم أو البقرة ليست بحلو؟ بعد أن يحلبها في اليوم الأول، في اليوم الثاني يجد أن اللبن أو الخف، في اليوم الثالث يجد أن لا يوجد أصلا فيها أو لا تدر اللبن، فهو الآن بالخيار، إما أن يرضع ويمسكها، وإن سخط فيريد أن يردها فليردها، لكن يعوض صاحب اللبن بصاع من تمر، بصاع من تمر. طيب، إذن في هذا الحديث عندنا خمسة أنواع من البيوع منهي عنها، ولا يلزم من هذه البيوع على الراجح الفساد، ولا يلزم من هذه البيوع على الراجح الفساد: تلقي الركبان، وبيع بعضكم على بعض، والتناجش، وبيع حاضر لباد، وتصرية الغنم. نعم، الحديث الذي يلي: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحبل الحبلة، وكان يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج النار، ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشاربة، وهي الكبيرة المسنة، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا الحديث فيه نوع من أنواع البيوع المنهي عنها، وهو بيع حبل الحبلة، وحبل بفتح الباء والإسكان غلط، وهذا البيع كان من بيوع الجاهلية، وكون هذا البيع محرم لأن فيه غرض راجع إلى أصل العقد، وهو الجهالة في الشيء الذي تريد بيعه أو في المثمن، فيكون هذا البيع محرم فاسد، محرم وفاسد. وفسر أهل العلم هذا البيع بتفسيرات، التفسير الأول أن يشتري ولد الناقة، يعني أن تلد الناقة ويلد أو تلد ما في بطنها، أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها، سواء كان الثمن معجل أو مؤجل، سواء كان الثمن مؤجل أو معجل، يعني سواء ستدفع الثمن الآن وتقول لها أنا سأشتري منك هذه الناقة، أو سأشتري منك ولد هذه الناقة وأعطيك الثمن الآن، كأن تكون هذه الناقة مثلا جميلة، أو تكون يعني من سلالة سابقة فيها سبق، فتريد نتاج النتاج، فهذا محرم وفاسد. النوع الثاني أن يبيع الولد الناقة الذي في بطنها، أن تكون الناقة إما حاملا أو أنها على وشك الحمل، فبعد ضراب الفحل لها تقول أنا أشتري ما في بطنها، أشتري ما في بطنها، وهذا بيع أيضا محرم وفاسد، هذا بيع محرم وفاسد. ويأتي هذا البيع عند بعض الناس إذا كانت الناقة شارف، يعني بما يسميه اليوم عندنا الناس فاطر كبيرة، ويريد أن يبيعها ليس لأصلها، أن يريد ثمن فيها، فيبيع لضراب البعير الفلاني منها، فالأصل يعود ليست لهذه الناقة وإنما لمانع للضراب الذي راجع، فهي لا تسوى 3,000، لكن يقول لك أنا أبيعها 10,000 لأنها تحت ضراب الحنيش، تحت ضراب الحنيش أو شو يسمونه ثاني، جبار، جبار يسمونه، فإذا كانت تحت ضراب جبار تصل إلى 10، تصل، لأنه قد يأتي من سلالتها يعني بكرة أو قعود سريع أو سبوء، فهذا البيع محرم فاسد، مسوخ فاسد. نعم، حديثين. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. بعد عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ نعم، في هذين الحديثين أيضا من البيوع المنهي عنها المتعلقة بالثمار. الحديث الأول نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وقال نهى البائع والمبتاع أو البائع والمشتري، فالمبتاع معناها المشتري، وهذا للتأكيد. والحديث الثاني فسر بدو الصلاح فقال حتى تزهى أو تزهي، قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. نعم، في هذا أو في هذين الحديثين دليل على النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا البيع محرم فاسد لوجود الجهالة والغرض. وتفاصيل هذا الحديث في مسائل: المسألة الأولى بدو صلاح كل ثمرة بحسبها، بدو صلاح كل ثمرة بحسبها، فاللون حين قال صلى الله عليه وسلم حتى تحمر لما يكون بدو صلاحه باللون كالرطب، والعنب، أو يكون بدو الصلاح بالطعم، بالطعم كالقصب، أو بالنضج كالتين، أو بالاشتداد كالحب والقمح، أو بانشقاق أكمامه كالقطن والجوز، المسألة الثانية أن بدو الصلاح لا يشترط في جميع البستان، لا يشترط في جميع البستان، وإنما في جنسه وبدئه. فإذا بدأ مثلا جزء من البستان في النضج فيجوز البيع والشراء في النصف الثاني الذي لم ينضج، لأنه يصعب ويعثر أن ينضج في وقت واحد ويتلف مثلا أو يتلف في وقت واحد، وإنما نضجه متقارب متفاوت. المسألة الثالثة، جمهور العلماء على أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه محرم، في الجملة محرم، والعقد فيه مفسوخ، والعقد فيه مفسوخ، لأن النهي راجع إلى أصل وهي جهالة هذه الثمرة لأنها قد تتلو. لذلك قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة، يعني منع الله سبحانه وتعالى بدو صلاح هذه الثمرة لوجود آفة، بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ ولا يخلو بيع الثمر، لا يخلو بيع الثمر من أحوال. أرحمك الله. الحالة الأولى بيعه قبل ظهوره وقبل بدو صلاحه، بيعه قبل ظهوره وقبل بدو صلاحه، فهذا لا يصح إجماعا، لا يصح إجماعا. كان يأتي وقت تنبيت النخل، ما ظهرت الثمرة وما بدأ صلاحها، فيقول: أشتري منك هذا الحائط بكذا، فهذا محرم لا يصح، فاسد بالإجماع. النوع الثاني، الأول قلنا قبل الظهور والبروز ويلزم منه قبل بدو الصلاح، وهذا محرم بالاتفاق. النوع الثاني بيعه بعد الظهور وقبل بدو الصلاح، ظهرت أو ظهر الرطب على أنه بسر، ظهرت وبانت الثمرة ولكنها لم يبدو صلاحها، بيعه بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بشرط التبقية على الشجر حتى ينضج. كمل هذه العبارة: بشرط التبقية على الشجر حتى ينضج. يأتيه وهو بسر فيقول له: أشتري منك هذا الحائط ب10,000 درهم وهذا الثمن، إذا نضج تعطيني، فهذا البيع محرم لا يصح بالإجماع. طيب، بيع الثمر على أحوال، بيعه قبل الظهور والبروز هذا محل اتفاق أنه يحرم ولا يجوز وفاسد البيع. الحالة الثانية بيعه بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بشرط التبقية، بشرط التبقية، وهذا لا يصح إجماعا. الثالث بيعه بعد الظهور وقبل بدو الصلاح بشرط القطع، بشرط القطع في الحال، وهذا البيع محل خلاف. والراجح جوازه بشروط، والراجح جوازه بشروط. الشرط الأول أن يكون الثمر منتفع أن يكون الثمر منتفع به أن يكون الثمر منتفعا به. الشرط الثاني أن يكون البائع والمبتاع أو أحدهما محتاجا إليه. الثالث أن لا يكون ذلك كثيرا بين الناس، وهذا لعله يفسر القول أو الشرط الثاني أن يكون كثير بلا حاجة. وهذا اليوم موجود البيع خصوصا للثمار التي تأتي من الخارج وتصدر، فإنها تباع قبل في بعضها يباع قبل أن تحمر وتصفر، وإنها هي منتفع بها فتأتي قبل النضوج أو تجز وتقطع قبل النضوج وتصل إلينا هنا بعد الأجواء الحارة وبعض الأجهزة فتصبح مصفرة ومخضرة. الحالة الرابعة وهي بعد بدو صلاحه، بعد بدو صلاحه، وهذه هي الحالة الجائزة أيضا وصحيحة، سواء كان بشرط القطع أو الإبقاء، سواء قال سأشتري منك هذا ثمر هذا الحائط بكذا وكذا أو أنه قطعه ثم باعه، فالأمر هنا جائز. الحديث الذي يليه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. مر هذا الحديث في الأحاديث السابقة في حديث أبي هريرة، وأقف هنا على مسألة السمسار. والسمسار هو ما يسمى بالدلال، وأصل السمسار القيم بالأمر المحافظ عليه أو الحافظ له، ثم استعملت هذه اللفظة على من يتولى البيع والشراء لغيره، من يتولى البيع والشراء لغيره. وعمل السمسار في الأصل جائز مباح، وعمل السمسار في الأصل جائز مباح إلا إن ورد أو إلا إن دخل في بيع منهي عنه، كأن يكون وسيطا في بيع محرم أو بيع فيه غش أو غرر، كما ورد في الحديث أن يكون سمسارا لباد فيضر به أو يضر بالسوق. ومن المسائل في السمسار باختصار أن أجرة السمسار جائزة بشرط أن تكون معلومة محددة، معلومة محددة. واختلفوا في النسبة هل يكون له نسبة من الربح أو لا، والصحيح أنه يجوز أن تكون له نسبة من الربح. ويجوز أيضا أن يكون له ما زاد على البيع، كأن تقول له بع هذه السيارة بمئة ألف وما زاد فهو لك، وما زاد فهو لك، فما زاد فهو له أجرة. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.